السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الفقه الميسر عند الباب التاسع في صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور. خفف الشارع عنهم، الشارع خفف الشارع هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم، أي نص شرعي بتسميه شارع، المشرع يعني. فيصلون حسب استطاعتهم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير. دي قاعدة فقهية، كلما وجد المشقة وجد، بس القاعدة تطبيقاتها شرعية، يعني ربنا اللي بييسر مش احنا. يبقى هنا صلاة أهل الأعذار المرضى والمسافرون والخائفون. نبدأ بالمرضى. المريض هو الذي احتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع، لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا. يبقى المريض شرط أن يصلي قائما بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. هنا بقى مريض، المريض اللي بيصلي هو قاعد، يلزمه نقول له ابتداء يلزمك تصلي وانت واقف. طب أنا ما أقدرش، بتعب. ممكن تصلي وانت قاعد، بس بشرط لازم تجيب تكبيرة الإحرام وانت واقف. في ناس جاء قاعدة وقال الله أكبر ومصليه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت فكبر، يعني ما كبرش لو أنت واقف. فيوم جاء مكبر تكبيرة الإحرام وقاعد، واحد داخل المسجد حاطط كرسي بيصلي عليه والإمام كبر وهو قاعد، قم صلاة وهو قاعد، يقوم يقف ويكبر. لو قدر يصلي وهو واقف يلزمه أنه يصلي واقف. فرضنا صلاة ظهر أو عصر، الإمام بيخلص بسرعة ما بيطولش، يلزمه يصلي وهو واقف، مش عشان هو مريض يبقى كله يصلي وهو قاعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم في أمر فأتوا منه ما استطعتم، لتقدر عليه تعمله. وكان عمران بن حصين كان عنده بواسير، كانش بيعرف يصلي وهو واقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عمران بن حصين عنده بواسير سنين طويلة، وكان بيصبر على ذلك المرض، وكان بقدر المستطاع كان بيصبر. وكان الرجل ده من الصحابة العظماء الكبار، كان الملائكة بتصافحه وتسلم عليه، يعني هو قاعد كده يلاقي الملائكة جاية وبتسلم عليه ويقعد معاهم تسلم عليه. وكان بسبب مرضه، وكان صابر على المرض لغاية ما اكتوى. الاكتواء ان هو بيتعالج بمكوى جرح وكده، البواسير لها علاج بالطريقه دي. اكتوى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتواء، اكتوى. فالملائكه قعدت ما تسلم، خلاص ما عادتش بتجيله، فعرف ان سبب انها ما بتجيلوش عشان خاطر الايه، الاكتواء، مع ان الاكتواء مباح، انما ده مخالف للتوكل، يعني من اعظم، كان اعمال قلبه كبيره جدا في النقطه ديت يعني. فالملائكه ما عادتش بتجيله، فعرف ان هو من الاكتواء، تاب، قعد سنتين بيتوب من الاكتواء لغايه ما الملائكه جم تاني يسلموا عليه، وبعدين مات. فكان عمران بن حصين من المرضى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، فان عجز عن ذلك كل صلى على حسب حاله. لا يقدر يصلي لا على الجنب ولا على قائم ولا على قاعد. واحد مريض في مستشفى ومعلق له جلوكوز ومتعلق له حاجه خالص، وقاعد كده حركه مش قادر يتحرك، يصلي براسه كده اهو، القبله كده يصلي كده. طب القبله يمين، يوم جاي بحاول يمين كده ومصلي براسه كده، او بعينيه، باطراف عينيه كده، قيام كده، ركوع كده، سجود. لازم يصلي، مفيش حاجه اسمها تسقط من عليه الصلاه خالص. مريض اللي يسقط من على الصلاة اللي في غيبوبة، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم ولا تسقط الصلاة على المريض ما دام عقله ثابت. الناس اللي في المستشفيات نحثهم على الصلاة ونأمرهم بالصلاة وندعوهم، نقول انت مريض لازم تصلي. في بقى ناس بتبقى مهملة في الأمر ده وتموت، ودي سوء خاتمة، تموت وهو بيصليش، هو بيصلي انما لما راح المستشفى كسل عن الصلاة ما صلاش، ده دليل انه ما كانش مهتم بالصلاة. اللي مهتم بالصلاة تطلع روحه ويصلي، ما فيش حاجه اسمها بيصليش. هو اول ما هيفوق يقول الاذان اذن ولا لا اصلي، ما فيش ميه اتيمم، ما فيش تيمم، يصلي على حسب حاله، لازم يصلي، ما فيش عذر. ربنا جعل كل التسهيلات للصلاه، مش لاقي ميه يتيمم، مش لاقي تراب يصلي على حسب حاله زي ما خدناها في الطهاره، مش عارف يقوم يقعد، مش عارف يقعد ينام، مش عارف ينام براسه، مش عارف براسه بعينه، عينه مشلوله بقلبه، يصلي بقلبه، ينوي الفتحة والقراءة الفتحة في ذهنه وقلبه انه راكع وساجد، دي اقل حاجة. ولا تسقط ما دام عقله ثابت، لو مجنون او عنده مرض عقلي مش زاهل غفل او في غيبوبة، كل ده معذور يترك الصلاة حتى لو صلاها بالإماء لقدرته على ذلك. يومئ المريض المصلي جالسا، هنا بقى الإماء بالرأس، يعني هو بيصلي وهو قاعد هيصلي ازاي؟ هو بيصلي كده هيقرا الفتحة، يجي في الركوع براسه. طب في ناس بتيجي في الركوع بيعمل بجزء كده، هو ده مش صح، انما صلاته مش هتبطل، انما الصح ان هو يومئ براسه، يعني الصلاه تكون بالراس مش بالجزع، الجزع ملوش علاقه خالص بالصلاه، بالراس يومئ بالراس كده، سمع الله لمن حمده براسه كده، وفي السجود اخفض من الركوع. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إيماء، هنا قال برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا عجز عن الإيماء برأسه أو بعينه. دي صلاة المريض. صلاة المسافر بقى تشتمل على قصر الصلاة الرباعية، وفيها مسائل. حكم القصر، لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية المسافر، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، يعني إن خفتم، ده لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنه. وعن أحمد عن ابن عمر قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. أما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وقد أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بهذه الرخصة أولى وأفضل من تركها. يعني لو واحد مسافر الأولى ليه أنه هو يقصر، ده يأخذ حسنات أكثر. بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. دي مقدمة في حكم القصر. تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر، شروط القصر إباء. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، ظهر والعصر والعشاء يصلي الأربعة اثنين، والصبح والمغرب لا يقصر فيها إجماع، لفعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر اثنين، فدل على أن الرباعية هي المقصورة. مفيش حد بيصلي القصر في المغرب والصبح. كان في واحد لسه بيتعلم الفقه الجديد يعني، وكان متعلم القصر، صلى الظهر اثنين والعصر اثنين وجي في المغرب، قال لك دي هو حط قاعدة في دماغه ان هي نص بالنص، الاربعة اثنين والاثنين واحدة، فقال لك التلاتة دي المغرب دي اصليها ايه؟ واحدة ونص ازاي؟ هصلي ركعة واسلم في الركوع مثلا يبقى ركعة ونص، وقاعد بقى يجيب ويدي مع نفسه دي. وقال لك طب انا مغلب نفسي دي، طب انا خليها اتنين وخلاص، وجي مصلي المغرب اتنين ومسلم وسائل، وان هي النص بالنص، هي النص بالنص مش قاعدة، مفيش قاعدة اسمها النص بالنص، هي الاربعة اتنين بس، مفيش اكتر اقل من كده. طبعا هيعيد الصلاة، يعني الصلاة خطأ، هو المغرب تلات ركعات في القصر وفي الاتمام والصبح ركعتين قصر وإتمام. إنما القصر في المغرب بيكون في الإطالة إنه يصلي بسرعة، والقصر في الصبح بالإطالة إنه ما يطولش فيه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة، حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد بالأميال، وبالأميال 48 ميلا، ما يقرب من 80 كيلو. طبعا مسألة فيها خلاف بين العلماء، وبعض العلماء قال أي سفر، لقوله تعالى أو كنتم على سفر، فكلمة سفر مطلقة فأي سفر. أقل حديث أنس في كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، قال في 3 فراسخ، يعني حوالي 17 كيلو 17 ونص، وده كثير من العلماء بياخدوا به ان هو بعد 17 ونص. إنما هنا في الكتاب قال 80 كيلو، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. كانوا زمان لهم مقاييس تانية، إن اليوم بيقطع 40 كيلو أو 45 كيلو، من 40 ل 45 كيلو في اليوم الواحد. فبيقول هو ده مشي يومين، كان واحد مشي يومين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفر، وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخ. وأما نوعه السفر المباح، مش أي سفر يقصر فيه الصلاة، سفر المباح كالسفر للتجارة والنزهة، والسفر الواجب كسفر الحج والجهاد، والسفر المسنون مستحب، سفر زيارة، واحد رايح يزور حد من صلة الرحم سفر مستحب، سفر للمرة الثانية في الحج سفر مستحب. ولا هذا، فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى سفر المعصية ما ينفعش فيه القصر. زي ايه سفر المعصية؟ واحد رايح يحضر فرح، الفرح نوعين، فرح فيه ضوابط شرعية وفرح ما فيهوش ضوابط شرعية. اللي فيه ما فيهوش ضوابط شرعية اللي فيه ايه؟ فيه نساء متبرجات، كل اللي في الفرح نساء متبرجات، بل بالعكس كلهم مش متبرجات بس، ده العروسة متبرجة في أقصى زينتها، وكذلك المعازيم. تلاقي الواحدة عندها فوق 70 سنة ولازم ده رايحة فرح، لابسة فستان زينة وحاطة مكياج، وممكن تكون سايبة شعرها كمان. فقمة التبرج في الأفراح، ده محرم. تاني حاجة الاختلاط، رجال على ستات، ده ساعات ما بتبقاش عارفة الرجالة من الستات من كتر الاختلاط اللي فيهم، ده تاني حاجة محرم. تالت حاجة الرقص، مفيش حد ما بيرقص، كبير وصغير لازم يطلع على المسرح ويرقص، دي تالت معصية في الفرح. رابع حاجة الموسيقى والغناء، ده محرم. يبقى كده في مخالفات كثيرة جدا في الأفراح اللي بتتم بالطريقة دي، وبيبقى فيها محو للبركة، الله عز وجل بيمحو البركة في الأفراح دي. المقصود فيها ان السفر للفرح ده حرام. يعني لو عندي سفر كده ما ينفعش ان انا اقصر فيه او اتم. لو عملت حادثة في السفر ده وحد مات، هيموت ورايح لمعصية، ففي خطورة جدا في انواع الافراح ديت. والسفر ليها لا يبيح اي رخصة من الرخص. يعني واحد النهاردة انا عندي فرح فبروح بقى انا بقى اقصر عشان الفرح، هل تتصور ان الله عز وجل يديك الرخصة عشان تجمع الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء عشان تفضل قاعد في الفرح؟ طب انت بتقصر ليه؟ بتجمع ليه؟ عشان اعرف اتفرج على الرقصة مثلا، عشان افضل قاعد في هذه المعصية فترة طويلة؟ لا طبعا. ومن يتق الله يجعل له من امره يسر، الله عز وجل جعل الرخص مرتبط بالطاعات والمباحات مش مرتبط بالمعصية. حتى قال الفقهاء ايه، لا تستباح الرخص بالمعاصي. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة؟ من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، لأن لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلى 4 أيام، يبقى فيه هنا 3 حاجات. نوى الإقامة المطلقة، هاجر، مسافر يشتغل في حتة، ده ما يقصرش، ده هيتم كأنه قاعد في بيته. تاني حاجة، نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، أنا هسافر أسبوع، هسافر مصيف مثلا في مكان مباح، يعني فوج مايوهات والكلام، عشان برضو ده حرام، برضو ده يتم. أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام. واحد راح المفروض هيقعد يومين، في بلد، وهو في البلد عرف ان حاجته لا تنقضي الا بعد اسبوع فكمل. لا برضو ده مش حقيقي، مش هيقصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك انه قدم صبح رابعة فاقام الى يوم التربيع صلى الصبح ثم خرج. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما راح يحج دخل مكة صبح 4 ذو الحجة، الصبح صلى الفجر، صلى الفجر يوم 4، فجر ظهر عصر مغرب عشاء كده يوم 4 خلص، ويوم 5 10، يوم 6 5 كده 15، يوم 7 5 كده 20، يوم 8 ذو الحجة صلى الفجر في مكة وراح منى، يبقى كده قاعد بالظبط في مكة 21 صلاة بالظبط. فالفقهاء قالوا ايه، هي دي 21 صلاة، اللي هيقعد اقلها يقعد 21 صلاة ده يقصر، اللي عارف ان هو هيقعد 22 صلاة يتم. يعني لو واحد رايح مشوار وقاعد 4 ايام بالظبط ومش عارف هيمشي، يعني مش عارف هيقصر ولا لا، يعد اول صلاة دخلها ويشوف اخر صلاة هيطلع منها، لو 21 صلاة يقصر، لو 22 صلاة يتم. فمن اقام 4 ايام او اقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم. قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح منى قصر الصلاة برضه، راح عرفة قصر الصلاة، راح مزدلفة قصر الصلاة، قعد منى 3 أيام قصر الصلاة، رجع في مكة، يبقى العشرة عشرة. ليه؟ لأنه ما قعدش في مكان واحد أكتر من 4 أيام، مكان واحد كان بينتقل. فلو واحد مثلا هو عنده شغل كده رايح مندوب مثلا رايح القاهرة هيقعد 3 أيام يقصر فيه، وبعدين هيطلع من القاهرة على بلد جنبها مثلا الإسماعيلية هيقعد 3 أيام هيقصر برضه كده، هيقصر 6 أيام، وبعدين هيطلع السويس يقعد 3 أيام هيقصر برضه، وبعدين يرجع القاهرة تاني يقعد 3 أيام يقصر برضه، وبعدين يروح كده قعد أسبوعين بيقصر. واحد في غزو زي ما هيجي دلوقتي هيقعد في غزو قعدوا شهرين يقصروا. ليه بقى؟ الغزو ده انحصار وبعدين فرار فينتقلوا مكان تاني وبعدين يرجعوا وبعدين يروحوا في حتة تانية وبعدين يرجعوا، فقعدوا شهرين يقصروا لأن في تنقل. إنما اللي ممنوع من القصر فيه أنه يقعد 4 أيام في مكان واحد فندق مش هيطلع منه. ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر، ويقصر إن أقام بحاجة بلا نية، بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي. هنا بقى بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي، راح في مكان وهو مش عارف هتنقضي امتى، كل يوم يقوله بكره فوت علينا بكره يا سيد، فوت علينا بكره يا سيد، وقعد اسبوعين كده كده هيقصر. او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين، واحد قبض عليه ومش عارف هو فين ومش عارف هيطلع امتى مش عارف، انما لو تيقن ان هو مش طالع الا بعد 4 ايام هيتم. قال ابن المنذر اجمع على ان المسافر يقصر ما لم يجمع الاقامه. يجمع يعني ينوي الاقامه. الحالات التي يجب على المسافر فيها اتمام الصلاه في صور هو مستثنى من اللي فات. اول حاجه اذا تم المسافر بمقيم، هو مسافر كل حاجه ويقصر كل حاجه بس الامام كان مقيم ما ينفع مش هيقصر، فهو يتم بامامه. ايه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وقال ابن عباس لما سئل عن الاتمام خلف المقيم تلك سنه ابي القاسم. يبقى حضرتك لو بتمسافر ودخلت مسجد جنب المكان اللي انت فيه هتصلي اتمام هتتم. ليه؟ لان الامام بيتم. طب انا فرضنا دخلت المسجد ولحقتهم في الركعه الاخيره اجيب لها كمان ركعه كمان ويبقى انا قصدك؟ لا، حتى لو في الركعه الاخيره هتتم لان الامام بتاعك متم يبقى لازم تتم. طب الحل ايه بقى؟ الحل انك انت ممكن تخش المسجد تلتحق بالامام وتصلي 4 عادي وليك الاجر كامل كانك قصرت، او الامام خلص تصلي انت جماعه مع مسافرين مع بعضكم قصر. تاني حاجه اذا اتم بمن يشك فيه هل هو مسافر او مقيم، واحد في المطار مثلا في المحطه مانيش عارف الامام بتاعي ده مسافر ولا مقيم هتتم. فاذا دخل في الصلاه خلف امام ولا يدري اهو مسافر ام مقيم كان يكون في المطار او نحو يعني فانه يلزمه الاتمام لان القصر لابد له من نيه جازمه، اما التردد فانه يتم. بعض العلماء قالوا لا مش لازم نيه القصر، هو حسب الحال انت هتصلي معاه ولا لا. اذا ذكر صلاه حضر في السفر كرجل مسافر وفي اثناء سفر تذكر انه صلى الظهر في بلده بغير وضوء او تذكر انه فاتته في الحضر فإنه يلزمه أن يصليها تامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. بعد ما سافر افتكر أنه ما صلاش الظهر وفاتت عليه، القضاء يتصلى، القضاء دايما يتصلى إتمام. إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم، فيلزمه في هذه الحالة الإتمام. فإذا فسدت عليه هذه الصلاة ثم أعادها لزمته إعادتها تامة، لأن إعادة الصلاة واجبة الإتمام. فلو صلى وراء خلف مقيم فدي تمت، أصبحت تامة في حقه، لو أعادها حيصليها تامة. الخامس حاجة: إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان، إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر فيه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطن له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة، لأنه قد انقطع حكم السفر فيه من أول ما يخش في البلد يتم. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي، فإنه مسافر يقصر الصلاة، احنا قلنا بشرط اللي هو إيه، 4 أيام. المسألة الأخيرة: الجمع، مشروعية الجمع. يباح بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هو كاتب بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في ناس بتفهمها بقى إيه، إن هو يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرة واحدة ويقول يجمعوهم ولا تقطعوهم، تلاقيه طول النهار شغال وآخر الليل يطلع يصلي الـ4 صلوات. لا، خطأ. هو الصح إن هو يقول إيه، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل الظهر أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. هنا بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مسافر، فلو هو مسافر ومشى بعد الظهر يبقى يصلي في الحتة السفر اللي فيها الظهر والعصر جمع تقديم، لو هيسافر قبليه يبقى صلي الظهر والعصر جمع تأخير. هو مخير بين دي ودي، سواء كان سائرا أم نازلا. طب فرضنا واحد في بيته بقى ومسافر، لا ده الكلام ده لو مسافر، لو هو في بلد سفر، إنما في بيته ومسافر ما ينفعش يجمع في الحضر، ما ينفعش يجمع في بيته، لابد شرط في الجمع إنه يخرج من العمران البلد اللي هو فيها. وسواء كان سائرا أم نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، سائر أو نازل يعني سواء في العربية أو قاعد هيبقى في العربية أو على الأرض، يعني لما قاعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات إذا جد به السير جمع، إنما لو قاعد هيقعد مثلا في الظهر هيدن عليه والعصر والمغرب والعصر هيدن عليه يصلي عادي من غير جمع، بس يباح له الجمع. إلا أن الأفضل للنازل عدم الجمع، النازل اللي هو مش راكب، مسافر بس مش راكب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجمع بمنى وقد كان نازلا. يباح الجمع لمقيم مريض يلحقه بترك مشقة، يبقى أول حاجة للجمع مسافر، تاني حاجة واحد في البيت مقيم مريض يلحقه بترك الجمع مشقة. قال ابن عباس: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فلم يبق إلا المرض. لازم الجمع عذر، في واحد مرة بيجمع وبيقول لا أصل هو الجمع ده مباح، لا الجمع مش مباح إلا بشروط لها عذر. فابن عباس بيقول الأعذار كانت سفر مطر خوف، ما تبقاش غير المرض عذر. ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، خدناه في الاستحاضة، والاستحاضة نوع مرض. وقيل ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال لا يحرج أمته. فمتى لاحق الإنسان مشقة وحرج بترك الجمع جاز له الجمع، مريضا كان أو معذورا بغير المرض، مقيما كان أو مسافرا. فمن الأعذار التي تبيح الجمع أيضا غير السفر والمرض: المطر الكثير الغزير الذي يبل الثياب وينعصر ويلحق المكلف بسبب مشقة. دي احنا شرحناها ان في مشقة في الذهاب وأذى، الوحل والطين، وذلك إذا كان يشق على الناس بسببه المشي هيتزحلقوا، الريح الشديدة الباردة التي تخرج عن العادة، وغير ذلك من الأعذار التي يلحق بالمكلف مشقة. مفتوحة بقى أعذار فيها مشقة في الجمع، مش أعذار عشان ماتش الكرة مثلا يجمع، لا دي مش أعذار. من الأعذار الطبيب في عمليات وتركه للمريض هيموته، ترك المريض. إنما العمليات أحيانا بيبقى فيها سعة إن هو يصلي فيها يعني. المسألة الأخيرة، المسألة الثانية في حد الجمع المشروع، حد الجمع المشروع هو الجمع بين الصلاة الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالنسبة للمسافرين ومن في حكم المسافر، وكذا الجمع في الحضر بين المطر بسبب المطر وما في حكم، ويجوز بين العشاءين والظهرين، عشاءين يعني المغرب والعشاء، والظهرين يعني الظهر والعصر، لحديث ابن عباس قبل قليل، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان، ولأن العلة في الجمع بين العشاءين وجود المشقة، وفي الظهرين أيضا وجود المشقة. ده كده انتهينا من هذه الأبواب، إن شاء الله نأخذ صلاة الجمعة إن شاء الله المرة القادمة، واكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.